مستمعينا كل أربعاء أولى فقراتنا وكما عودناكم قراءة في فضاء سياسي نبدأها معكم بعد الفاصل. سوية نرحب اليوم بضيفي سيادة العميد الدكتور تركي الحسن الباحث في مركز دمشق للدراسات والأبحاث. ميلاد أهلا وسهلا فيك، سعد أوقاتك. أهلا وسهلا، صباح الخير لك ولإذاعة أمواج ولطرطوس لأننا في طرطوس ولكل الأمواج التي تتلاطم الآن على أعتقد الآن يصلح للسباحة، ليست هناك أمواج عالية. أهلا ومرحبا بكم، ودائما أنت منورنا دكتور، شكرا لتلبيتك دعوتنا للحوار. اليوم سنحاول معكم أن نستطلع من حضرتكم التحليل والمعلومة في مواضيع كثيرة من الميدان وجبهة الجنوب والسويداء إلى تحضيرات إدلب والمنطقة الشرقية ومستقبل وجود قسد والوجود التركي في الشمال، وننتقل بعدها إلى الملفات الدولية المتعلقة بالمنطقة. نبدأ من الميدان دكتور. الجيش السوري ينتصر في الجنوب ويستعد ويحشد للشمال إدلب. لنطمئن معكم على محيط السويداء وجبهتها الشرقية، هي أول يعني، وثانيا بسط سيطرة الجيش على كامل الشريط الحدودي مع الجولان المحتل، خطوة بمثابة إعلان قوة فهمها العدو بعناية أهمية هذا التحرير وامتلاك القرار على كامل الحدود السورية. صباح الخير ثانية، أنا أحييك أولا على الموضوع، مواضيع يعني كثيرة يعني في هذه الفسحة الزمنية القليلة المتاحة لنا. أنا سعيد أنه أنا أكون في ضيفك في إذاعة أمواج وأن ألبي الدعوة بشكل دائم. نورت. في اعتقادي أن ما جرى في الجنوب سأقسمه في اتجاهين، المحافظتين باتجاه الغرب القنيطرة ودرعا، وباتجاه الشرق محافظة السويداء. ما جرى في محافظة درعا هو عبارة عن ضرب للمشروع الإسرائيلي بالدرجة الأساس طبعا والإرهابي في محافظتين أستعيد فيها مشهدية ما جرى في جنوب لبنان في عام 2000 عندما حررت المقاومة جنوب لبنان، سقط المخلب الإسرائيلي وسقط جيش لحد. هذه المشهدية تتوازى معها لأن إسرائيل كان في خطتها أن تقيم جدارا طيبا كجيش لحد أو سعد حداد كما كنا نطلق عليه سابقا. وبالتالي الدور الإسرائيلي سقط دفعة واحدة في الجنوب، في جنوب لبنان، والدور الإسرائيلي أيضا يسقط الآن في جنوب سوريا في محافظتين هما القنيطرة ودرعا. سقطت الأدوات الإرهابية، رحل من رحل من أدواتهم المباشرة، يعني أقصد من رجال الاستخبارات والقوات الخاصة تحت مسمى الخوز البيضاء، ومن بقي منهم يرحل باتجاه الشمال كما هي العادة في كل التسويات التي تجري. وبالتالي هنا أستعيد كما قلت المشهدية، يسقط الدور الإرهابي ويسقط المشغل صاحب الدور بالأساس وهو إسرائيل، وكل ما جرى علينا هو عبارة خدمة لهذا المشروع، يعني خدمة لإسرائيل. الولايات المتحدة قادت هذا المشروع في استهداف الدولة السورية من أجل خدمة إسرائيل. أنا أستعيد مشهديتين أيضا، جزئيتين من المشهد العام في الجنوب، وهي عبارة رفع العلم في ساحة العلم كما يسمى. هذه الساحة رفع العلم في عام 1974 26 حزيران القائد خالد حافظ الأسد، وأن نستعيد الآن في نفس المكان لنحرر تلك المنطقة سابقا من إسرائيل، والآن نحررها أيضا من إسرائيل لأن هذه الأدوات هي عاملة وتعمل تحت المظلة الإسرائيلية. نستعيد رفع العلم، وأجد أن هناك جزئية خرجت على الإعلام لم توفى حقها عندما رفع العلم على البوابة الأخيرة يعني في القنيطرة المحررة، فرفع العلم الوطني العلم العربي السوري ورفع إلى جانبه علم فلسطين. هذه رمزية بالغة الدلالة بأننا نحن رغم آلامنا ورغم جرحنا الكبير ورغم ما أصابنا، البوصلة هي باتجاه الجنوب أي باتجاه القضية الفلسطينية، ورغم ما أصابنا من ألم من بعض يعني الأشقاء الذين هم أبناء القضية إلا أنهم تخلفوا عن الركب، نحن لا نزال على العهد باقون. هذه المشهدية الأولى أعتقد أننا أسقطنا فيها. كانت هناك في الجنوب 6 فواعل مشتبكة، هي عبارة الولايات المتحدة روسيا سوريا إيران والمقاومة الأردن إسرائيل الآن نستطيع أن نحرر هذه المنطقة بأقل التكاليف. بمعنى آخر أن عدد الشهداء الذين سقطوا هم أقل بكثير، عدد من قتل من الإرهابيين هو أقل أيضا بكثير، عدد من قتل من المدنيين إلا طبعا في معركة داعش، عدد من استشهد من المدنيين هم عبارة عن قلة جدا، وحجم التدمير هو أقل. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العملية شبه نظيفة، جرت فيها معركة مع داعش في وادي اليرموك، والمعارك الجزئية البقية هي عبارة عن معارك شكلية. استعدنا تل الحارة تقريبا بدون معارك، استعدنا باقي مناطق جنوب درعا باتجاه أيضا الأردن تقريبا بدون معارك. يعني هناك شيء جديد دخل كعامل، وهو عبارة عن الانتفاضات الداخلية التي تجري في البلدات والمدن في درعا والقنيطرة. يقوم أهلنا بتحريرها بأنفسهم ويطردون الإرهاب، ثم يقولون للجيش تفضل فادخل البلدة أو المدينة. فيما يتعلق بالسويداء، وخاصة أنه تم التركيز الإعلام عليها بشكل كبير في المرحلة الماضية، يعني بعد حادثة استهداف بلدات أو قرى شرق السويداء من قبل مجموعات داعش الإرهابية، حاول الإعلام الغربي الموجه وبعض الموتورين أن يوجهوا التهمة باتجاه القيادة السورية، إنها هي من ساعدت على هذا الأمر، بأنها دفعت المجموعات الإرهابية إلى شرق السويداء كي تهاجم من أجل تطويع السويداء بيدها. أنا كنت على محطات عالمية، وكان لدي ضيوف للمحطة من المعارضة، وكانوا يقولون أن يعني هذه التهمة يرددون هذه التهمة، ولكن من فلتات اللسان أن بعضهم كان يقول يخون مشايخ العقل لأنهم مع دولتهم، ويقول أيضا أكثر من ذلك أن الكتلة الأكبر في السويداء هي مع الدولة، فإذا كانت الكتلة الأكبر وكل المشايخ مع الدولة السورية ماذا بقي لهؤلاء؟ إذن هذا الأمر سقطت هذه الدعاية مباشرة. طبعا ما جرى وشهداؤنا الذين سقطوا هناك غال، يعني الرحمة على أرواحهم، وهم أيضا غاليين على نفوسنا، وكما سقطت في مناطق أخرى سقط في السويداء يعني هذا الأمر. ولكن أعتقد منذ اللحظات انتهاء المعارك في محافظة درعا كان الاتجاه الأول، طبعا الجيش يحشد باتجاه الشمال وبنفس الوقت يقوم بعملية لا أعتقد أنها كبيرة، يعني لا تحتاج إلى حشود كبيرة جدا في البادية شرق السويداء. استطاع في الأيام الماضية أن يتقدم على جبهة حوالي 35 إلى 40 كيلومتر وبعمق حوالي 25 كيلومتر، ويقطع دابر الإرهاب من تلك المنطقة، ويؤمن القرى التي تقع على حدود البادية عندما استهدفتها داعش، وهي 11 قرية وليست قريتان أو ثلاث يعني، ويقطع حتى طرق المواصلات بين هذه المجموعات الإرهابية باتجاه قاعة التنف التي هي الملاذ الآمن لهؤلاء، وهي التي تشغلهم. تم تحرير بعض التلال الاستراتيجية مثل تلول الصفا، تل الرزين، يعني تقدم شرقا ووصل إلى حوالي كما ذكرت الآن 25 كيلومتر، وهو يتابع العملية ويستهدف المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة، وأعتقد أنه لن يتوقف إلا بعد إنهاء الوجود الإرهابي لداعش في هذه المنطقة. أعتقد أن محافظة السويداء كما أعرفها جغرافيا يعني قد انتهت من مرحلة التطهير، قد انتهت بشكل كامل، قد يكون هؤلاء أصبحوا في ريف بمناطق ريف دمشق، يعني في مناطق ريف دمشق اللي وهي في الجهة الجنوبية الغربية، لأن تلول الصفا بالأساس تتبع إلى محافظة ريف دمشق. إذن العملية مستمرة، شبهها لهذه العملية بما جرى منذ عدة أشهر في منطقة البوكمال، الميادين، حميمي، المحطة الثانية، أيضا طهرت قوات أنذاك 5800 كيلومتر مربع من يد داعش، وهذه العملية ستستمر حتى نهايتها. السيد الرئيس دكتور بشار الأسد أشار إلى أن وجهة الجيش القادمة هي تحرير إدلب. بلا شك السياسة السورية معلنة وعلى لسان رأس الهرم السياسي بأننا سنحرر كل شبر من سوريا. الأوراق مختلطة في إدلب والشمال، هناك رفض تركي لتحرير إدلب، هناك تسريبات عن حديث روسي وشبه تهديد للأتراك بضرورة الخروج الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة. من قبل الأتراك وذلك خلال فترة ما بين 4 و6 أشهر. ما حقيقة هذا الأمر وما يحمل من آفاق لحل الأزمة السورية؟ عندما يعلن رأس الهرم السياسي على لسان السيد رئيس الجمهورية أننا سنحرر، أعتقد أن من يدرك أبعاد هذا الموضوع هو أكثر يعني هو الشخص المؤهل والمخول أكثر. نحن نقرأ أحيانا في التحليل، أحيانا قد تكون هناك معلومة صغيرة ونحلل على أساس هذه المعلومة، ولكن هناك يتحدث بالمعلوم يعني وصاحب القرار بنفس الوقت. الاتجاه شمالا ليس هناك من شك أننا سنتجه باتجاه ذلك، لأننا كنا يعني نتوقع الخطوة القادمة استنادا إلى المعارك التي جرت، فلم نكن يعني عندما كانت القوات في أدلب تقاتل في الشرق جنوب شرق أدلب واتجهت باتجاه الغوطة، كنا نقول أنه بعد الغوطة المخيم والحجر الأسود. نعم. ثم بعد المخيم والحجر الأسود نسأل دائما إلى أين، كنا نقول الجنوب والآن نقول الشمال. ليس سرا هذا الأمر لأن هناك منطقتان فقط، الشمال والشمال الشرقي. الشمال الشرقي يبدو أننا ذهبنا باتجاه آخر يختلف عن اتجاه الشمال. في الشمال في إدلب هي منطقة خفض تصعيد التوتر، هذه منطقة خفض تصعيد التوتر تنتهي المدة الزمنية في 5-9 تماما، وهذا الأمر يعني جدد لمرة واحدة يعني 6 أشهر زائد 6 أشهر مرة واحدة. يعني إذا بدنا نكون ب6-9 مو 5-6-9 انتهى المفعول إذا لم يجدد. انتهى مفعول المنطقة، وبالتالي لم تعد منطقة خفض التصعيد، وسأقسمها إلى قسمين. قسم غربي وقسم شرقي. القسم الغربي وهو الذي تحتله الآن طبعا جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني والشيشان والقوقازيين في تلك المنطقة والمهاجرين كما يقول هذول الكتائب المهاجرين الموجودة في الجبال الساحلية سواء كان جبل التركمان أو جبل الأكراد، وهذه لا تخضع إلى خفض تصعيد التوتر. إذن الجيش والقوات الجوية السورية والروسية سواء ضربات صاروخية أو مدفعية أو ضربات جوية لم تتوقف في هذه المنطقة، لأن جبهة النصرة مصنفة عالميا ومن يتماهى معها مصنفة عالميا على أنها إرهابية، وبالتالي الحرب على الإرهاب قائم. إذن قسمت المنطقة إلى قسمين. القسم الثاني، هناك بلدات أيضا في القسم الشرقي يعني إذا كان غربي وشرقي أيضا تسيطر عليها جبهة النصرة. مدينة إدلب نفسها المركز المحافظة تسيطر عليها جبهة النصرة، وهناك في جبل الزاوية عدد من البلدات تسيطر عليها جبهة النصرة، وبالتالي قصف المواقع الإسرائيلية في وهي صحيحة إسرائيلية يعني مواقع الأرهاب في هذه المنطقة يعني لا تحتاج إلى منطقة خفض تصعيد توتر ولا تحتاج إلى إنهاء المهمة، وبالتالي سيستمر ضرب الأرهاب في هذه المناطق بغض النظر. فهناك فصائل أخرى تدعي أنها أو أطلق عليها الغرب والإقليم المناطق أو الفصائل المسلحة المعتدلة، وهي فصائل بنفس الوقت كالنصرة وكانت تقاتل إلى جانبها. يعني مثلا أحرار الشام، ما الفارق بين أحرار الشام والنصرة؟ جزر أحرار الشام إخواني، هذه جزر سلفي وهابي أو سلفي جهادي، وبالتالي هم نفس ولكنهم يحملون نفس العقيدة. وفي توصيفاتنا لأسس التقييم كيف نصنف المجموعات الإرهابية هناك 6 عوامل أو 6 أسس نعمل عليها. الواحد الهدف، ماذا تهدف هذه الفصيلة أو هذا الفصيل، المنهج، العقيدة، يعني وهذا كل يتفقون في ذلك 90 إلى 95%، الأسلوب، النظرة إلى الدولة، النظرة إلى المجتمع. هذه النقاط لا أعتقد أن هناك فارقا كبيرا بينها، وإن سميت من قبل الآخرين أنها معتدلة نحن لدينا تصنيفات ونأخذ هذه التصنيفات من وثائقهم عندما يصدرون وثيقة تأسيسية أو بيان حول هذه النقاط، نأتي بروائز، هذه الروائز هي 6 وهذه الروائز نقيم على أساسها، نجد أنها متشابهة. قد تختلف في البنية قليلا هنا وهناك، ولكن هذا الأمر هي عبارة عن أجسام عسكرية إرهابية حولها مكاتب أو ما يسمى مكتب سياسي أو هيئة شرعية أو ما شابه ذلك. وبالتالي لا أعتقد أن هناك الفرق، ولكن رغم ذلك نتعامل على أساس هذا الواقع القائم. نعم. ماذا يجري في إدلب؟ نعم. تركيا أعلنت منذ عدة أيام أنها شكلت الجبهة الوطنية للتحرير. هذه الجبهة مشكلة منذ عدة أشهر يعني. نعم. وبالتالي كانت من فصائل مختلفة، والآن شكلت الجبهة الوطنية للتحرير، أي أنها أطلق الخاص، أطلقت الخاص على العام، يعني من انضم إليها أطلق عليه نفس التسمية الجبهة الوطنية للتحرير. إذا عدنا إلى الماضي قليلا يعني في عام 13 و14 كانت تشكل جبهات إرهابية من مجموعة من الفصائل. نعم. لم يطلق عليها جبهة وطنية أو جبهة سورية أو إلى آخره، كان يطلق عليها الجبهة الإسلامية للتحرير. صح. أو الجبهة الإسلامية. صحيح. فقط. صحيح. وبالتالي ما عدا ما بدا حتى نذهب الآن الجبهة الوطنية للتحرير، يعني حتى كلمة سورية لم تعد يعني فقط أنها تستخدم جبهة. نعم. الوطنية للتحرير لا. نعم. بأس. نعم. فكرة تغيير المسميات لا لا، هي عبارة عن تسويق إعلامي. نعم. نعم. فكرة الدولة التركية أو الحكومة التركية الآن تقوم على أساس تجميع هؤلاء، قد نقرأها باتجاهين. تماما. عليها التزامات. صحيح. الحكومة التركية عليها التزامات، هي دولة ضامنة الآن من الثلاثي الضامن، ضامن الإرهابي الشمال. نعم. نعم، هو ضامن الإرهابي أستنى. ونحن ننظر إليها كذلك. نعم. وأعتقد أن تصريح المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور بشار الجعفري في سوتشي من مخرجات أستنى 10 أشار إلى موضوع التركي ودوره، كيف سيتم التعامل مع هذه المسألة؟ هل سنجد تعنت التركي وممانعة ضد الجيش السوري في عملية التطهير برأيك؟ أنا أذهب إلى ذلك. نعم. خرق هذه الاتفاقيات ودوره بالأساس في أن يكون دور ضامن. نحن أنا أعلم أن الشارع السوري لا يسق والحكومة التركية والحكومة السورية سورية. لا يثقون بالحكومة التركية. نعم. وطالما أنها تتصرف على كما جرى في الماضي، فأعتقد أن هذا الأمر يعني مدعاة للشك. نعم. والريبة. نعم. وحتى نصل إلى درجة الخوف يعني. نعم. ليس. نعم. فقط الشك. نعم. والريبة. نعم. ولكن أنا أعتقد الآن فيما تصدره تركيا للدول الأخرى الضامنة معها أنني أقوم بتجميع هؤلاء، لأنه من ضمن شروط مناطق خفض تصعيد التوتر بعد وقف إطلاق النار رشد نشر مراكز رصد ومراقبة. تركيا نشرت 20 مركزا تختلف عن كل النشر، يعني يفترض أن تكون شرطة يعني في مراكز المراقبة، وبالحد الأقصى شرطة عسكرية. نعم. ولكن تركيا نشرت دبابات ومدفعية. صح. وهاونات وعربات مدرعة. صح. وصواريخ مضادة للطائرات. إذن هذا الأمر ليس يعني نقاط مراقبة، وإنما قوات عدوان. نعم. احتلال. وتركيا تماهت مع جبهة النصرة في هذه المنطقة ودخلت قواتها تحت راية جبهة النصرة. نعم. وبالتنسيق معها. إذن نحن شكنا ليس في غير موضعه، وإنما في موضعه الحقيقي. نعم. فيما أعلنته أنها تصدر أن هذه المجموعة في الخطوة التالية بعد، يجب أن يتم الفصل بين المجموعات الإرهابية، النصرة ومن معها، هذا كنا ما يتحدث عنه في البداية. والفصائل. صحيح. والفصائل التي تقول أنها معتدلة. نعم. حتى الآن لم يحدث حتى اليوم حتى لم يحدث, لم يحدث. تمت المطالبة بالفصل من إلى جانب بعضها البعض. نعم. الخطوة التي يجب أن تحدث بعد الفصل، وهذا على عاتق الحكومة التركية، هي أن تحمل السلاح هذه الفصائل التي تسمى معتدلة لتقاتل إلى جانب الجيش السوري للفصائل الإرهابية المصنفة عالميا. هل سيستطيع النظام التركي الآن أن يقوم بهذا الدور؟ أنا لا أعتقد، لأنه هو من صنع كل هذه الفصائل. نعم. وهو الذي أدخلها، وهو الذي يقودها حتى الآن، وهو الذي يؤمن استمراريتها وشريان الحياة لها. نعم. وحتى الآن الحدود التركية مفتوحة. نعم. في تقديري أنه سيجري الشيء التالي، حتى 5/9 حتى 5/9 سيكون هناك الاستحقاق القادم. نعم. يعني إذا لم يجري كذلك كما أقول الآن، وأن يكون الدور التركي كما ذكرت الآن، أعتقد الجيش يحشد الآن لعملية عسكرية واسعة. نعم. العملية العسكرية تنطلق على أساس أنه شاملة، ليس فقط القسم الغربي، الغربي والشرقي. نعم. إذا كان هناك شيء يمكننا أن نحرر هذه المناطق دون عملية عسكرية فليكن. بالعكس. نعم. نحن هذا هكذا جرى في القنيطرة. نعم. ودرعا. نعم، دعني أقاطعك بيبي دكتور من بعد إذنك. يعني اليوم عم نتحدث عن استعدادات الجيش يعني لتحرير إدلب كونها تنطوي تحت مظلة منطقة خفض التوتر. منطقة خفض التوتر هي ليست منطقة ذات حرية كاملة لتواجد الإرهاب الدائم فيها، وإنما لإنهاء الإرهاب منها. ونتحدث عن تاريخ 5/9، تاريخ يعني تنتهي منطقة خفض التوتر، ستكون يعني برأيك نقطة بداية أو انطلاقة لتطهير إدلب من الإرهاب، وعملية حسم إدلب ستجري بلا شك ضمن محورين، الأول المصالحات والثاني يتطلب الحسم العسكري اللي نتحدث عنه الآن. برأيكم هل ما زال المصالحات مكان اليوم؟ طبعا أنا أركز على هذه وفي غاية الأهمية، هو السؤال في غاية الأهمية. نعم. أي منطقة يستطيع أو تستطيع الدولة السورية أن تحررها بالمصالحات والتسويات ستذهب إليها. ركائز السياسة السورية قلت 3 ركائز سابقا وأكررها الآن ولا مانع من تكرارها دائما: العمل الميداني العسكري، وهو الذي أنتج كل المفاعيل الأخرى حتى التسويات، لولا العمل الميداني والنجاحات فيه لما كان هناك تسويات، لأنها تؤدي إلى تسويات. رغم أنه عندما نصل في مرحلة نطوق مثلا مكان ما، جغرافيا ما، وتجري معارك، ثم في النهاية نذهب إلى تسوية، ولكنهم في البداية رفضوا التسوية. صحيح صحيح، ولكنه يسقط في يده وسيسقط في إدلب في يده أيضا نفس الكلام كما جرى في مناطق أخرى. إذن نحن أوشل العمل الميداني ولا يزال مستمر. النقطة الثانية التسويات التي ذكرتها الآن، وأعتقد أنها أدت إلى تحرير جغرافيا كبيرة. يعني إذا قلنا أننا في القلمون حررنا بتسويات، صحيح، في شمال حمص حررنا بتسويات، في شرق حماة إلى سلمية حررنا بتسويات، القسم الأكبر محافظة قنيطرة شبه بكاملها في تسويات، صحيح، محافظة درعا ما عدا معركتين صغيرتين ومعركة كبيرة يعني في بصر الحرير وفي الإحراك، اشتباكات في طفص، طبعا في داعش كان في منطقة وادي اليرموك هي عبارة عن معركة والباقي جرى تسويات. النقطة الثالثة العامل الجديد الذي طرأ الآن في المحافظتين الجنوبيتين هي عبارة الانتفاضات، بمعنى أن أهلنا هناك ينتفضون على الإرهاب، يطهرون مدنهم وبلداتهم، يخرجونهم وتصبح ويرفعون العلم ويطلبون دخول الجيش، وهذا شيء لم يكن سابقا. لا. يعني هذا عمل جديد. لا. في إدلب الصورة هي نفس الصورة الآن، أنا سلفا أقول الصورة هي نفس الصورة، ستجري انتفاضات وستجري تسويات، وأهلنا يتصلون في إدلب من مختلف البلدات، يتصلون مع الأجهزة والسلطات من أجل الإسراع في دخول الجيش، لتسريع دخول الجيش، وأعتقد أن المناخ ملائم. هذا شيء. أنا طبعا بالإضافة الركيزة الثالثة وهي العمل السياسي والدبلوماسي والمؤتمرات وما شابه، يعني من جنيف إلى سوتشي إلى أستانا إلى إلى. أنا أعتقد أن الآن ما هو يعني يحضر في إدلب، ستكون المعارك أقل، بالتأكيد ستكون معارك في الغرب وهي لن تتوقف ولن تكون منتظرة حتى 5/9. يعني قد تجري في أي لحظة من اللحظات، وهناك دائما ضرب قاعة تحمين تستهدف من تلك المنطقة. إذن نحن أمام شيء جديد، هذا الشيء الجديد لن يطول. سنلتزم بموجب اتفاقات أستانا، يعني في مخرجاتها في أستانا 4. أنا كتبت مقال عام الماضي في الشهر الخامس حول هذا الموضوع، وكان هناك أثناء ظهور أستانا 4 والمناطق خفض تصعيد التوتر لا شعبية له في الشارع السوري، وكان هناك خوف كيف يمكن أن نقبل أن توزع تقسم سوريا إلى 4 مناطق. ولكن لم يلحظ من تحفظ على هذا الاتفاق أو على هذه النتيجة أن المدة محددة ب6 أشهر. إذا 6 أشهر يوم غير ملزم إلا إذا اتفقنا لتمديدها 6 أشهر أخرى. والآن إذا كان هناك رغبة جدية وحقيقية أن نذهب هؤلاء لأن يحملوا السلاح مع الجيش السوري ويقاتل جبهة النصرة والمن معها والفصائل التي ترفض، أعتقد أن هذا الأمر مرحب به، خاصة أننا نتيح لأي إنسان أن يجري تسوية. صحيح؟ وبالتالي هؤلاء كأنهم يقولون أننا نريد أن نأخذ صك البراءة. نعم. والإسلام يجب ما قبله، وبالتالي هذه الحالة تجب ما قبلها، وأعتقد أن التسويات جبت ما قبلها أيضا. نعم. إذن هذه المسألة في غاية الأهمية إذا سارت في هذا الاتجاه. هناك من يسألني دائما وحتى على محطات خارجية أنه في 150 ألف إرهابي في إدلب، في 130، في 120. نعم. طبعا لا يوجد رقم دقيق. نعم. إذا حسبنا من رحلوا يعني من المناطق الأخرى سواء من مختلف المحافظات، نعم، من دمشق، ريف دمشق، من القنيطرة، من درعا، من شمال حمص، من القلمون إلى آخره، وبالإضافة إلى من هو موجود، فجمع الأرقام، جمع الأرقام يأتي برقم كبير. ولكن هذا الذي رحل إلى إدلب الآن القسم كبير منهم يطلبون العودة الآن، وبالتالي رحل وهو مهزوم. لماذا رحل؟ رحل وهو مهزوم ويحمل في داخله الهزيمة. إذا كان المستقبل المصالحة أو التسوية، يعني دائما هناك تعقد آمال، هذه الآمال تعقد على وعود غربية. أعتقد عندما ذهبنا وكنا ذهبت دوما إلى تسوية، نعم، وتم الاتفاق ونفذنا مرحلة منها، نفذنا مرحلة من هذا الاتفاق. صحيح. أتت الأوامر من الخارج، من الولايات المتحدة، أن لا بخرق. نحن سنقدم لكم دعم عسكري، فاصمدوا. نعم. كانت الغاية الأساسية هي فبركة الكيماوي. نعم. من أجل العدوان الثلاثي، من الجانب الإرهابي. إذن هذا الأمر هم أدركوا جيدا أنه لا فائدة من ذلك، وبالتالي الجيش سيحسم. نعم. وحتى الذي لم يستطع أن يصمد في موقع ثم هرب إلى موقع ثم إلى موقع والآن ذهب إلى إدلب ليصمد في إدلب، لن يستطيع أن يصمد في طبيعة الحال. نعم. وهم يعيشون الآن بظروف سيئة وحتى يتقاتلون مع بعضهم البعض. وأعتقد، نعم، أننا لو أخذنا في المناطق على مبدأ كل أزعر على منطقة مسيطرة أو على شارع أو إلى آخره، هؤلاء المجموعات الإرهابية هكذا الحال. يحصلون. هدفهم الأساسي هي عبارة عن الأتاوات، المال، السلاح، الجنس، المخدرات إلى آخره، وبالتالي هذا الأمر الذي يجري في محافظة إدلب. نعم. دكتور، خلينا نطلع مع حضرتك لفاصل صغير ونرجع نكمل الحوار. Thank you. مستمعينا مكملين معكم بالزاوية السياسية. وضيف اليوم الدكتور تركي الحسن الخبير العسكري والاستراتيجي، منورنا ومنور طرطوسة. دكتور تركي شكرا لك. كان لي الشرف أني حضرت محاضرتك من يومين بمهرجان بيت كمونة، هي محاضرة قيمة جدا حملت الكثير من المعلومات. هنا أود أن أستفيد من ذلك لنوصل هذه المعلومة للأخوة المستمعين، ماذا بشأن الوجود الكردي الحالي لقسد ومستقبلهم المدعوم أمريكيا، أقصد الجبهة الشرقية؟ لا حرج في جواب على أي سؤال، يعني أنا بالنسبة لي اسأل نفس السؤال على المحطات المغرضة أيضا، اسأل نفس الكلام. ولكن أقول الشيء التالي، منذ العام الماضي بعد أن أنجزنا دير الزور كانت هناك رغبة أو نية في عبور النهر، وعبرت بعض القوات وتعرضت إلى ضربات من خلال الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية. لا بل أكثر من ذلك، عندما بدأت القوات تعبر عقدت هذه قوات سوريا الديمقراطية والأمريكان هدنة مع داعش في منطقة معينة وأمنت وصولها وغطاءها وأخرجتهم من الرقة لدفعهم باتجاه الجيش السوري، وتعرض الجيش إلى ضربات منها قد نقرأها تحذيرية أو إنذار أو إلى آخره. آنذاك اتخذ القرار أننا الآن سنؤجل مرحلة شرق النهر لظروف أننا لدينا أيضا مناطق أخرى، وأعتقد أن القرار كان صائبا لأنه مباشرة جرى ارتداد إلى محافظة إدلب، شمال شرق حماة وجنوب شرق إدلب وقسم من جنوب حلب، وحررنا 3200 كيلومتر مربع، ونحن كنا قاب قوسين أو أدنى، وكان متوقعا الدخول في اليوم التالي إلى سراقب. فوجئ الجميع أن القرار اتخذ بسحب القوات باتجاه الغوطة. ليش؟ لأن هناك أولويات، حتى ولو كان الجيش سيهاجم هذه النقطة، إذا كانت هناك أولوية أكبر سنذهب باتجاه الأولوية الأكبر، وهذا ما جرى، لأن الغوطة كان هناك معطيات أولية أن قاعة التنف ستدفع بحوالي 3500 إرهابي منها من مختلف، سواء كان داعش أو أسود الشرقية أو أسود السنة أو مغاور البادية أو قوات أحمد العبد وما يسمى جيش حر، وسيأتي ما معدله 15,000 إرهابي من القلمون من أجل مهاجمة الغوطة والدخول باتجاه دمشق. إذن غيرت القيادة في الأولوية، وهذا الأمر صحيح، يعني في مجرى الأعمال القتالية يمكن أن تتبدل المهام، وهو ما جرى بطبيعة الحال. عندما كنا في نحرر إدلب أو عفوا دير الزور كنا نسأل كيف يمكن التعامل مع المنطقة شمال شرق سوريا، يعني شرق الفرات، وخاصة أن هناك احتلال أمريكي. هذه بعض الفصائل الكردية وحتى العربية تعمل تحت المظلة الأمريكية، والمشروع بدأ يتفاقم، يعني يتصاعد، خاصة في مرحلة تصاعد مرحلة الاستفتاء على شمال العراق. الاستفتاء الكردي، يعني مسعود البرزاني. آنذاك كان هناك مد في المشروع أن سوريا يمكن أن تشكل هنا فيدرالية أو كونفدرالية أو حتى إقليم خاص كما على شكل شمال العراق، وهذه تحت برغبة أمريكية وإمكانيات متاحة لذلك، وأطلق عليه روج أبا، يعني الأتكراد أطلقوا على المنطقة روج أبا، وتعني في اللغة الكردية يعني المنطقة الغربية الجنوبية الغربية من الدولة الكردية أو من كردستان روج أبا. هذا الأمر في السؤال الذي كنا نسأل به، كيف يمكن أن تتعامل الدولة السورية مع هذه الحالة؟ كنا نذكر أننا عندما نصل إلى هذه المرحلة سنعمل على أربعة مستويات. المستوى الأول هو عبارة عن حوار مع الكرد، الحوار مع الأكراد، الفصائل الكردية المتماهية في هذا المشروع. قد تؤدي هذه قد يؤدي هذا الحوار إلى التراجع، تراجع الحالة والعودة إلى كنائف الدولة. ولا تختلف إذا نقول الآن هناك تسويات نجريها مع المسلحين، لما وهؤلاء مكون سوري بطبيعة الحال، ولم تجري هذه المعارك العنيفة، ولم ينقطع الاتصال، وهذا الاتصال المستمر والحوار المستمر بين الحكومة وهذه الفصائل أمنت لنا غطاء بالحد الأدنى ألا يكون هناك اشتباكات وصراع مسلح دامي بين الجيش وهذه المجموعات. النقطة الثانية كنا نقول ممكن أن نفككها بطريقة أخرى، 70% أو أكثر من 70% من هذه العناصر المكونة لقوى سوريا الديمقراطية هي عربية ومن العشائر العربية، أو لنقول ليست كردية يعني بالهوية، بمعنى آخر هناك عشائر عربية، هناك شركس، هناك آشوريين، هناك إلى آخره مجموعة المكونات الموجودة في الجزيرة، هناك سوريان، وبالتالي هؤلاء الآن يحملون السلاح تحت بظروفهم الحالية، بظروفهم الحالية إما برضا سأقول أو بالقوة أو بحكم موقعهم الموجود فيه، وبالتالي كانوا مع هذه القوات. عندما يتقدم الجيش سينضمون، يعني سيكون هناك حالة إما أن ينتفضوا ويتحول الموقع إلى لصالح الجيش، أو بالحد الأدنى عند تقدم الجيش سينضمون إليه، وبالتالي تتفكك قوى سوريا الديمقراطية. والحالة الثالثة التي يمكن أن نصلها هي عبارة عن اشتباك، وقد تحدث اشتباكات، هذا احتمال، ولكن كنت أقول أعتقد أننا سنذهب بالحوار وهو ما جرى الآن عبر الحوار لنصل إلى نتيجة أن هناك رغبة من هذه الفصائل العودة إلى كنائف الدولة، وهناك قرار أمريكي أبلغ للأكراد بالتفاهم مع الدولة السورية وإيجاد طرق للتعامل مع روسيا لإنهاء ملف المنطقة الشرقية. هذا الأمر يعني يرتبط بالمناخ الدولي، وأعتقد المناخ الدولي أمن لنا تحرير الجنوب بشكل سهل، يعني هذا الأمر، وبالتالي ما كان لنا أن نحرر بهذه السرعة، لأن الأردن يتحول إلى دور الوسيط بدل أن يكون من دور المهاجم، وهذا الأمر ينسحب. نعم أنا أعلم أن هناك مناخا جديدا أتاح للأكراد، وأعتقد ما كانوا ليأتون إلى دمشق وليحاوروا الدولة السورية على تفاهمات قادمة لولا أن أعطاء الضوء الأخضر من الاحتلال الأمريكي أو من نقول القوات الأمريكية. نعم دعني يعني الوقت المتبقي أستطيع أن يعني أمر بعجالة على بعض الأسئلة ونسمع من حضرتك تحليل. اليوم بدأ المواطن السوري يرى انتصارات الدبلوماسية، وكنا نتحدث عن السورية في جنيف طبعا مستندة إلى الميدان وانتصارات الجيش. لو نظرنا إلى مخرجات جنيف في بداية الأزمة حتى الآن نرى أنها انتقلت من مبدأ سلموا السلطة، هاتوا السلطة، ارحلوا، إلى نقاش وحوار في مكافحة الإرهاب، قراءة جديدة للدستور طبعا غير ملزمة. إلى أين يسير جنيف في ظل هذه التطورات، خصوصا أن مظلة سوتشي بدأت تخيم على مبدأ الحل السياسي؟ أعتقد أن جنيف لم ينجح في تقديم جرعة إسعافية لنا، كما لم ينجح في إيجاد حل، وبالتالي لأن جنيف تتحكم به الولايات المتحدة منذ البدء، من مخرجاته الأولى في جنيف واحد حتى جنيف اثنين إلى كل المخرجات جنيف، استطعنا في جنيف أربعة أن نقدم جرعة جديدة وكبيرة وهامة جدا، هي عبارة عن أن نصل إلى جدول أعمال، جدول أعمال متفق عليه لأول مرة يوضع مكافحة الإرهاب فيه، وبالتالي هي خطوة، كانت نقطة الخلاف على هذا البند. نعم. وبالتالي هذه في غاية الأهمية، عندما نصل أن يعترف الآخر في محاربة الإرهاب الذي كنا نجهد لأن نقول أن هناك إرهاب وكانوا يطلقون عليهم سوارا في يعني من الغرب أو من الإقليم، الآن وصلنا إلى هذه المرحلة، لا يزال جنيف متعسرا. السبب الأساس تقدمت هناك خطوات باتجاه آخر، بمعنى أن أستنا أنتج أكثر من جنيف، أستنا أملنا وقف إطلاق النار، أملنا مناطق خفض تصعيد التوتر، أستنا أمنا للدولة السورية وللسوريين أيضا بنفس الوقت أن ننتقل، أتاح للجيش السوري أن يهاجم في مناطق ويثبت في مناطق ويدافع في مناطق ما كان لنا أن لولا مخرجات أستنا، وبالتالي أستنا شعر بها السوريون أكثر من جنيف، بالعكس جنيف كان ضاغطا وكان عبارة عن أداة يحاول ديمستورا أن يسوق لفكرة تسليم السلطة. وحتى إذا ذهبنا باتجاه عندما كانت المعارك في شرق حلب في الأحياء الشرقية من حلب، طرح أن تكون إدارة ذاتية لجبهة النصرة في شرق حلب، وطرح أن يذهب هو بنفسه ليخرجهم ويحافظ عليهم. ديمستورا دوره حتى الآن غير موثوق، ونتعامل معه على أساس أنه غير موثوق، وبالتالي ما يقدمه نحن عيوننا وعقولنا مفتوحة ومفتحة أيضا. لا يمكن أن ننام، لأننا لا يمكن أن نؤخذ لا سواء من الأمم المتحدة ولا من مؤتمر جنيف أو من أي تسوية من التسويات. حتى ولو كان في سوتشي، في البيان الأول في سوتشي في الجرعة الأولى، مخرجاته غير ما كان قد أعد، لأن السوريين هناك كانوا قد تنبهوا وبنفس الوقت لم يقبلوا إلا بذلك. الآن ذكرت حول موضوع سوتشي وإعادة قراءة الدستور، نعم هذه المسألة أصبحت في غاية الأهمية. من عطل هذه القراءة حتى الآن المعارضة، لأننا الدولة السورية سلمت أسماء الخمسين إلى ديمستورا يعني، وإلى الحكومة الروسية والحكومة الإيرانية، وبنفس الوقت وصلت إلى تركيا هذه الأسماء. من جرى أخر ذلك الخلاف على الخمسين للمعارضة، وهناك أيضا خلاف مع ديمستورا، لأنه نصب نفسه أنه يمكن أن يضع أسماء، ينتقي أسماء تحت اسم مجتمع مدني وقوى أخرى غير موجودة، ولكن لا نقبل بهذه الأسماء إلا بعد أن يتم تدقيقها. لا يحق لديمستورا أن يشكل لنفسه فريقا وبنفس الوقت يتدخل في هذه القضية. أعتقد أن هذه المسألة مهما طالت الآن اتجاه لأن تكون القراءة في الشهر القادم، يعني في الشهر التاسع، لنقل بداية الاجتماع في الشهر التاسع، ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك، أن القراءة تحتاج إلى عدة أشهر. وليس دستورا جديدا، أقول ليس دستورا جديدا، إنه دستور الحالي يتم قراءته وبنفس الوقت إعادة النظر في بعض الفقرات. ما أعلمه أن المعارضة قدمت محاولة لتغيير 23 مادة، ولكن هذا الأمر للمعارضة، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش. اليوم تعود إلى الواجهة، والخبر الأول هو تنفيذ الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية على طهران، ومع ذلك إيران تستعيد أكثر من 20% من قيمة عملتها. السؤال، نحن سنكون في تشرين الثاني أمام عقوبات الأخطر، وهي حظر تصدير النفط الإيراني. سياسيا، ما هي انعكاسات هذه الإجراءات العدائية الأمريكية الأحادية الجانب على المنطقة، وكيف سيكون الرد الإيراني في حال تنفذ أو تم تنفيذ الحذمة الثانية من العقوبات؟ هذا اليوم، لأنه بعد مرور ترامب أعلن أنه على فترتين، الفترة الأولى 3 أشهر والثانية 6 أشهر. مضت الثلاث أشهر، وبالتالي يطبق ما قاله أنه سيطبق الحزمة الأولى على الحكومة الإيرانية أو على إيران. إيران عاشت الحصار منذ عام 1979، وبالتالي أنا لا أخاف من ذلك. انسحابه من الملف النووي الإيراني وتصعيده المستمر وتهديده بضرب إيران، أعتقد أنه تراجع في اللحظات في الأيام الأخيرة، ويطلب الآن اللقاء مع إيران والحوار على شروط جديدة. إيران ترفض. إيران ترفض. نعم ترفض. المحرج في هذه المسألة الخمسة الذين بقوا في الانقسام والرفض الكبير الأوروبي. من هو معزول الآن في هذا الملف هو ترامب نفسه وليست إيران. لأن ضيح من الشركات الأوروبية. طبعاً. إذا ذهب باتجاه فرض الحظر على النفط الإيراني، بيع النفط الإيراني، هناك دول وقعت عقودا وقالت لن نلتزم. هل ستفشل العقوبات الأمريكية على إيران، وهل ستكون ردة الفعل الأوروبية هي بمثابة فك ارتباط وتبعية أمريكا؟ لا، هناك صراع الآن مختلف. لا، الولايات المتحدة الآن لا تزال مسيطرة على قسم كبير من الاقتصاد العالمي. الآن ما يساوي 21% من الاقتصاد العالمي هو 85 تريليون، الولايات المتحدة لها 19، أي 21 إلى 22%. ولكن أنا أقول أوروبا لا يمكنها الآن الفكاك من الدور الأمريكي، ولكن هناك ظهر شيء جديد وهام جدا، هي الحرب التجارية الذي شنها ترامب سواء على الصين أو حتى على أوروبا وحتى على روسيا وعلى كل العالم. وكل العالم الآن لديه مشكلة مع ترامب، ليس فقط يعني هو انسحب من النفتة، انسحب طبعا النفتة هي بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا انسحب من المناخ اتفاقية المناخ لأنه يقول خسرت الولايات المتحدة 6 تريليون دولار وبالتالي أنا انسحب من التجارة العالمية يعني لن أستمر في هذه الاتفاقات. ترامب يحاول عودة الولايات المتحدة إلغاء العولمة والعودة إلى الداخل ويقول أمريكا أولا أشبهه بقضية أن في الولايات المتحدة هناك شيء اسمه النواة الصلبة. النواة الصلبة هي مصلحة أمريكا. مصلحة أمريكا التي تقتضي أن تكون الاقتصاد رقم واحد والمهيمنة والدور الأمريكي ورفاهية الشعب الأمريكي هذا يعتبرونها خطوط حمراء. وهناك شيء اسمه الغلاف الواقي. الغلاف الواقي هذا ما يظهر لدينا في الولايات المتحدة. تداول السلطة والديمقراطية والإعلام والآخرين هو غلاف واقي. ولكن هدف كل القوى من سيأتي إلى الولايات المتحدة جمهوري ديمقراطي من خارجهما سيكون باتجاه النواة الصلبة. نعم هناك أركان للدولة الأمريكية ودولة عميقة وتجبر الرئيس على أن يتخذ قرارات كما يشاءون. ولكن الآن ترامب يتصرف على أساس تجاري بحت. العقوبات التي يفرضها على أوروبا يفرضها على الصين على الهند أيضا وبالتالي ترد هذه الدول بعقوبات أيضا مماثلة. ولكنه أعتقد أنه حتى الآن يتخبط لم يصل إلى قرار نهائي. هدفه الأساسي سحب الأموال والعودة بها باتجاه الداخل الأمريكي. هذه تحتاج إلى أكثر من حلقة وخاصة الحرب التجارية الآن وخاصة بين الولايات المتحدة والصين. ولكن نساجو السجاد الإيرانيون يملكون من الصبر والحنكة والنفس الطويل ما يؤهلهم لامتصاص هذه العقوبات والتعامل معها بالندية الكاملة. بختام ما حديث مع دكتور ولمن لا يعلم أقول أن الدكتور تركي يشارك في كتاب مهم وهو سوريا في مواجهة الحرب الكونية. دكتور هل يمكنني أن أعد نفسي بنسخة مذيلة بتوقيت توقيعكم؟ نعم. على كل أحوال هذا مو سؤال الرئيس. لا لا لا نعم نعم أنا يشرفني ذلك. لكن هذا هو عبارة عن الباكورة. نعم. نحن مجموعة 14 باحث. أتمنى لو بإيجاز نحكي عن هالكتاب لأنه فعلا يستحق تسليط الضوء عليه. الكتاب يعني كل الدول أو كل الكتاب من الخارج والداخل كتبوا عن سوريا. الخارج كتب عن سوريا كثيرا وقرأت كتب كثيرة حول ذلك منها منصفة منها معقولة ومنها معادية. آن الأوان بعد 7 سنوات أن يكون هناك رواية سورية بعيدة عن العاطفة يعني رواية موثقة. عنوان الكتاب سوريا في مواجهة الحرب الكونية حقائق ووثائق يعني اشتركنا فيها 14 باحث من مصر ولبنان والأردن وفلسطين وسوريا. الكتاب بطبيعته هو عبارة عن سلسلة متكاملة. الأبحاث حتى في ترتيبها لم تأخذ حول الباحث الفلاني المواضيع هي من تحكمت بحيث أن تكون سلسلة. مقدمة بدءا من البحث الأول هو عبارة عن المؤامرة على سوريا وأثبات أنها مؤامرة ثم ننطلق باتجاه الفكر قضايا فكرية ثم ننطلق باتجاه مراحل الحرب ثم ننطلق بموضوع ثقافي ثم توصيفة المجموعات الإرهابية لننطلق إلى الإعلام ودور الإعلام كله عبارة عن سلسلة طبعا تأثيره على القضية الفلسطينية تأثيره على القضايا العربية رؤية للمرحلة القادمة. نحن في المشروع أن نصدر كتابا جديدا آخر يتعلق أيضا في الحرب. سنستمر في هذه المجموعة ستستمر وهي برعاية كريمة من السيد الرئيس يعني هذا الكلام سنستمر في توثيق وهي رواية سورية بعيدة أقول عن العاطفة. من يقرأ هذا الكتاب يقدم له جرعة كبيرة من الحقائق التي ظهرت لنا ونقدمها للمواطن السوري والعربي وحتى سيترجم إلى الأجنبية لأن نقدم الرواية السورية الحقيقية بعيدا عن الإعلام والتهويش والحرب النفسية. نعم. وأيضا اليوم بحديثنا قدمت لنا جرعة كبيرة رائعة من التحليل ومن المعلومة. بدي أشكر وجودك معنا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور تركي الحسن نورتنا. شكرا. شكرا لوقتك ومنعرف أكيد عندك انشغالات. شكرا لوقتك. شكرا إليك. يعطيك ألف عافية. شكرا لأمواج والعاملين في أمواج يعني كمان في هناك جنود مجهولين يعني الآن بدي أشكرك وبدي أشكرون وبدي أشكر المركز أيضا على هالاستضافة وأنا في خدمتكم أيمتى ما حبيت. شكرا لك. شكرا لك يعطيك العافية. العز باسمه بيتكلم، وليا سائل عذره.